لكن لو خرج خاصة نقول واحد عنده موعد مثلا أو عنده درس أو عنده عمل مثلا لا يعد الذكر جزءا من الصلاة. الذكر ليس جزءا من الصلاة. وكان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى يعني أول ما يصلي يخرج من المسجد كما حدثني أحد الإخوة, يصلي ويطلع على طول مباشرة. فقلت له الشيخ ما ذكرت, قال أذكر الله بالطريق باب يقول حرص على الوقت يعني يروح البيت عنده أبحاث عنده قراءات عنده كذا, فيقول أستثمر الطريق في أذكار الصلاة. فيقوله هو يمشي من المسجد إلى البيت له ذلك له ذلك قطعا. طيب لأن الذكر الذي بعد الصلاة هو في الأصل السنة, ثم من السنة أن تقوله أنت جالس. فإذا كان عند إنسان يرى أن عنده ارتباط أهم طيب خاصة عنده موعد عنده عمل مثلا وظيفة بس خرج للصلاة ما يجلس قاعد يسبح بمكانه على الراحة وبعدين يقول بعدين يروح, لا عمل هذا واجب عليك تأخذ عليه أجرة. طيب كذلك اللي عنده مثلا درس أو عنده موعد أو أي التزام آخر تاجر مثلا بيفتح محله ما في مانع يعني المطلوب منك أن تصلي هذا أهم شيء. صليت مع الجماعة خلاص انطلق الله يستر أمرك. فالمهم أن التسبيح والذكر إنما يقولوا بعد